البدعة الكبرى المحاضرة الأولى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. البدعة الكبرى المحاضرة الأولى. مقتطفات من هذه المحاضرة. بدعة كبرى حدثت في تاريخ الإسلام والمسلمين، بدعة عصفت بالأمة الإسلامية، اكتوينا بنارها على مر السنين، بدعة قتل بسببها آلاف المؤمنين الموحدين، بدعة كبرى ثبت فيها إمام أهل السنة في وجه الخليفة والمبتدعين. مقتطفات من هذه المحاضرة حتى ظهر أثر الحاقدين في التشويش على اعتقاد المؤمنين. برز فكر الجاهلين الذين يقدمون آراءهم وأهواءهم على كل نص قرآني وعلى كل حديث نبوي. كان من أبرزهم في التاريخ الإسلامي عبد الله بن سبأ اليهودي. مقتطفات من هذه المحاضرة. صعد خالد على المنبر وخطب الناس يوم العيد وقال: ضحوا فقدر الله ضحاياكم، فإني مضح بالزعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، وأن الله لم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وذبحه. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله مسبغ النعم وبارئ النسم وموجد الخلق بعد العدم، حكمته في خلقه تاهت في فهمها عقول ذوي الحكم، خالف بأنواع الابتلاءات بين الآراء والاعتقادات كما خالف بين الصور والهيئات، وأخبرنا بما في ذلك من الحكم والغايات والآيات، فقال سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وقال ربنا تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. بين الله لنا أنه قادر على أن يكون العباد مؤتلفين غير مختلفين، فقال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ونبهنا الله عز وجل ألطف تنبيه على أن هذا الخلاف بين المستخلفين في أرضه فيه حكمة بالغة، ليعتبر البشر عند النظر إلى صحة البعث والحساب وإلى وجود الثواب والعقاب، وردا على المنكرين للنعيم والعذاب، فقال سبحانه وتعالى وقوله الحق ووعده الصدق: واقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، نبدأ معكم اليوم بإذن الله تعالى الحديث عن موضوع عظيم كان له عظيم الأثر في تاريخ الإسلام والمسلمين، بدعة كبرى حدثت في تاريخ الإسلام والمسلمين، بدعة عصفت بالأمة الإسلامية، اكتوينا بنارها على مر السنين، بدعة قتل بسببها آلاف المؤمنين الموحدين، بدعة كبرى ثبت فيها إمام أهل السنة في وجه الخليفة والمبتدعين، فهو الإمام الوحيد الذي ثبت على قول الحق في عقيدة التوحيد، حتى قيل أحمد ليوم البدعة. الإمام أحمد بن حنبل ناصر السنة وقامع بدعة، أعظم بدعة عصفت بالأمة الإسلامية. سوف نعرض لكم بإذن الله تعالى كيف نشأت هذه البدعة، لماذا عذب الإمام أحمد بن حنبل، من الذي كان خلفها، ومن الذي فتن بها، وما آثارها على الإسلام والمسلمين. في البداية نقول وبالله التوفيق إن الاختلاف بين العقول البشرية إذا كان مقدرا في سنن الله الكونية وجاريا على العباد بحكمة المتوحد في الربوبية، إلا أنه من جهة العبودية ابتلاء لسائر الإنسانية، ابتلاء في قوة التمسك بعقيدة التوحيد وطاعة الله عز وجل في أحكامه الشرعية. من أجل ذلك نهانا الله عن الاختلاف، وحذرنا من الوقوع في الخلاف، وأمرنا بالاستسلام لله والاعتصام بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مسلمون لله عز وجل، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النجاة من الاختلاف التمسك بحبل الله عز وجل والاعتصام بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الاختلاف مقدر كونا، والله عز وجل خلق الناس منهم كافر ومنهم مؤمن، لكن جعل لنا عقلا وجعل لنا إرادة واختيارا لكي نتمسك بالحق ونعتصم به إلى يوم الممات. هكذا فهم الصحابة منهج الله عز وجل. الصحابة جميعهم آمنوا بكلام الله واتبعوا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقوا نبيهم في كل ما أخبرهم به، وأطاعوه عن حب في كل ما أمرهم به، التزموا نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله الثقفي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي رواية أخرى: لا أسأل عنه أحدا بعدك. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كلمة جامعة مانعة: من تمسك بها نجا، من تمسك بها فهو على ضرب محمد صلى الله عليه وسلم. قال لسفيان: قل آمنت بالله فاستقم، وفي رواية أخرى: قل آمنت بالله ثم استقم. والحديث حديث ثابت في الصحيح: قل آمنت بالله فاستقم. إذا بلغك خبر عن الله ورد في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فصدقه، وإذا بلغك أمر لله ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فنفذه. هذه العقيدة الصحيحة. من أراد النجاة فليلزم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظل أمر السلف من بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يسير بفضل الله على ضربهم، يخضعون لله عن طواعية وتسليم، يصدقون خبر نبيهم وينفذون أمر رسولهم، يتابعونه من غير ابتداع، يسلمون للوحي بلا نزاع، ويعلمون أن صلاح العقول في اتباع المنقول، في التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بقيت أمور العقيدة على هذا الحال صافية نقية. الأمة الإسلامية كانت في وقتها تمثل كمال البشرية في تحقيق العبودية لله عز وجل. أمة آمنت بربها واتبعت سنة نبيها، فعصمها رب العزة والجلال من الزلل، حتى ظهر أثر الحاقدين في التشويش على اعتقاد المؤمنين. برز فكر الجاهلين الذين يقدمون آراءهم وأهواءهم على كل نص قرآني وعلى كل حديث نبوي. كان من أبرزهم في التاريخ الإسلامي عبد الله بن سبأ اليهودي، رجل يهودي دخل في الإسلام متظاهرا بالصلاح، وهو ينوي هدمه، ينوي أن يزلزل بنيانه كما فعل اليهود بدين عيسى عليه السلام. لما عجزوا عن ضرب الموحدين تظاهروا بالدخول في دين عيسى عليه السلام، فزعم لهم بولس اليهودي أنه رسول من عند الله أرسله عيسى عليه السلام، ثم أدخل لهم هذه العقيدة التي هم عليها الآن. زعم أن عيسى هو ابن الله، وأنه نزل لكي يخلص الناس من الخطيئة، ولبس عليهم دينه وتظاهر لهم بالصلاح، حتى أصبح النصارى من يومها إلى عصرنا وإلى أن تقوم الساعة في أمور التوحيد من الضالين. هكذا فعل عبد الله بن سبأ اليهودي في الإسلام والمسلمين، أسهم في تفريق الأمة الإسلامية، وكان سببا في ظهور الشيعة والخوارج كأبرز الفرق الإسلامية. وله معنا بإذن الله حديث مستقيم نفصل فيه ما كان من أمره وكيف ظهرت عقيدة الشيعة والخوارج. وأما أس البلاء وسبب ما نحن فيه من الشقاء وحامل اللواء لمقدم الآراء على كتاب الله وعلى سنة رسوله، فهو رجل يقال له الجهم بن صفوان الخراساني، الذي توفي في نهاية الربع الأول من القرن الثاني الهجري. الجهم بن صفوان يعتبر بحق أساس البلاء وسبب الشقاء فيما يعانيه المسلمون حتى وقتنا هذا. الجهم بن صفوان استمد فكره وعقيدته من طريقين اثنين. الطريق الأول طريق يهودي، والطريق الثاني طريق وثني. تعالوا نشوف الطريق اليهودي. الجهم صفوان تربى على يد أستاذه الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ عقيدته وفكره من رجل يهودي يقال له إبان بن سمعان، وإبان بن سمعان تعلم على يد رجل يقال له طالوت. طالوت ده مين؟ طالوت تعلم على يد خاله لبيد بن الأعصم. طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم. ومن هو لبيد بن الأعصم؟ لبيد بن الأعصم هو الساحر اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاط. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم. تقول عائشة رضي الله عنها: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله. هي تقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أنه على جنابة من جماع، وعائشة تقول له: ما حدث ذلك، لكن سحر هذا اليهودي لم يؤثر في بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه كما يتوهم هؤلاء. القضية كلها إن السحر أثر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما يفعله. هي تكني، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد أن فيه جنابة والأمر ليس كذلك. تقول عائشة: حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي فدعا ودعا، ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مصبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. يعني أخذ المشط وبعض من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في هذه النخلة. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فلما عاد إلى عائشة قال: يا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحناء، اللي هي ماء البئر اللي وضع فيه السحر، أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. تقول عائشة: قلت: يا رسول الله، أفلا استخرجته؟ يعني هذا السحر. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: قد عافاني الله، فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا. فأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم بالبئر فدفن. وفي رواية أخرى عند البخاري تقول عائشة: استخرجته يا رسول الله؟ فقال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا، ثم دفنت البئر. فهذا الساحر اليهودي هو أحد المصادر الأساسية لفكر هذا الجهم بن صفوان وأتباعه من الجهمية. عقائد الجهم كما سنرى ونظرياته تنبع من أسس يهودية، هذه الأسس بعيدة كل البعد عن العقيدة الإسلامية. الجهم بن صفوان استقى أفكاره من الفلاسفة القدماء للديانة اليهودية. هذا هو الرافض الأول أو الطريق الأول الذي استقى منه الجهم صفوان فكره وهو الرافض اليهودي أو الطريق اليهودي. أما الطريق الثاني الذي استمد منه الجهم صفوان فكره فهو طريق وثني. الجهم صفوان كان كثير الخصومة وكان كثير الكلام، لقي أناسا من المشرفين يقال لهم السمنية. السمنية دي السمنية نسبة إلى قرية بالهند تسمى سومان، والسمنية فرقة تعبد الأصنام وتقول بتناسخ الأرواح وتنكر الوحي والدين، فرقة وثنية. حدثت بينهم وبين الجهم صفوان مناظرة عقلية، لما عرفوا الجهم قالوا له يا جهم تعال نكلمك ونناظرك، فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. الجهم صفوان عامي مسكين ليس له باع أو قدم بين المتناظرين، وافقهم الجهم، فكان أول ما كلموه أنهم قالوا له يا جهم ألست تزعم أن لك إلها؟ فقال الجهم نعم. فقالوا له هل رأيت إلها؟ قال الجهم صفوان لا. قالوا له فهل سمعت كلامه؟ قال الجهم صفوان لا. قالوا فهل شممت له رائحة؟ فقال لا. قالوا فوجدت له حسا؟ قال الجهم صفوان لا. قالوا فما يدريك أنه إله؟ إيه اللي عمل الجهم صفوان؟ تحير. مكث 40 يوما لا يدري من يعبد. يقول ابن شوذب ترك الصلاة 40 يوما على وجه الشك، لما ناظره السمنية فشك قام 40 يوما لا يصلي. وبعدين نقش الشيطان في قلبي حجة كحجة زنادقة النصارى. النصارى يزعمون ان الروح اللي موجودة في عيسى عليه السلام هو الله، وان ربنا سبحانه وتعالى يحل في عيسى، وان الله اذا اراد امرا دخل في عيسى فتكلم على لسان عيسى. فالجهم صفوان بعد 40 يوم قال لمن ناظره من السمنية ألست تزعم أن فيك روحا؟ فقال السمني نعم. هل رأيت روحك؟ فقال السمني لا. قال فسمعت كلامها؟ قال السمني لا. قال فوجدت لها حسا؟ قال لا. قال فكذلك الله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة، وهو غائب عن الأبصار وهو في كل مكان، فالمخلوقات كلها بمثابة الجسد والله في داخلها بمثابة الروح. فكرة جديدة طلعها الجهم صفوان إن ربنا في كل مكان بذاته وهو في العالم كالروح بالجسد. يقول أبو معاذ البلخي كان جهم صفوان في ترمذ، وترمذ بلد من نواحي إيران ينسب إليها الإمام الترمذي، وكان رجلا كوفي الأصل عراقي. الجهم صفوان الكوفة، وكان فصيح اللسان، لم يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم. يقول أبو معاذ وكان قد تناقل كلام المتكلمين وكلام السمنية، قالوا له صف لنا ربك الذي تعبده، فدخل البيت لا يخرج كذا وكذا من الأيام، ثم خرج عليهم بعد عدة أيام فقال هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء. فظهر بفكرة إن ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان. فكرة دي أصلا فكرة جهمية، وهي مستمرة في اعتقاد الناس حتى الآن، يقولون بأن الله بذاته في كل مكان. والجهم أخوان زي ما عرفنا أستاذ الجعد بن درهم، الجعد بن درهم قال بنفي صفات الله وعطل الآيات عن مدلولها وقال بخلق القرآن، اللي حنتكلم على قصة إن شاء الله عز وجل في المحاضرات القادمة. يقول أبو القاسم اللالكائي: ولا خلاف بين الأمة إن أول من قال بخلق القرآن هو جعد بن درهم، ثم من بعده جهم بن صفوان. فالجهم بن صفوان تنسب إليه طائفة الجهمية. ماذا قال الجهمية؟ قالوا: لا قدرة للعبد أصلا، العبد مصير مجبور. يقولون هو بمنزلة الجمادات لا حركة لها. ويقولون أيضا إن الجنة والنار تفنيان بعد دخول الناس فيها حتى لا يبقى موجود إلا الله. ويقول أبو الحسن الأشعري: قول الجهمية الذي تفرد به جهم بن صفوان في القول بأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان وإن الإيمان هو المعرفة بالله فقط وإن الكفر هو الجهل بالله فقط، يعني اللي يعرف أن ربنا موجود خلاص يبقى مؤمن حتى وإن لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والجهمية أيضا تقول كما يذكر أبو الحسن الأشعري أنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله، لك ربنا هو الفاعل والإنسان ملوش أي فعل، مسير مجبور. ويقولون أيضا بأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم عن المجاز، زي ما نقول مثلا تحركت الشجرة ودارت السفينة وزالت الشمس، فالله كما فعل ذلك بالشجرة والسفينة والشمس كذلك فعل بالإنسان. ويقول أبو الحسن الأشعري: كان الجهم صفوان ينتحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني يتظاهر بالصلاح وأنه بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا هو شأن كل مبتدع وشأن كل فاسد عندما يتظاهر الناس بالإصلاح، كما قال المنافقون: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وكان الجهم صفوان يقف على المجذومين والمرضى ويشاهد ما فيهم من البلايا ويقول: أرحم الراحمين يفعل مثل هذا؟ وأظن أن ما فيش حكمة إن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العباد بالمرض وبالصحة وبالرخاء والنقمة وغير ذلك من أنواع الابتلاءات، لكن هو عنده إن الأمر يرجع إلى الجبر المحض، إن الإنسان مجبور وهي مشيئة الله، ولا إرادة للإنسان ولا حكمة في أفعال الله عز وجل ولا رحمة. تعالوا نشوف مصير الجهم صفوان والجعد بن درهم. أستاذ اللي هو الجعد بن درهم قتل حدا لكفره الصريح بآيات الله وتكذيبه. قتله أمير بلاده في وقتها واحد اسمه خالد بن عبد الله الخسري، قتله في عيد الأضحى. صعد خالد على المنبر وخطب الناس يوم العيد وقال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، وأن الله لم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وذبحه. وطبعا كان ذلك بعد أن استفتى علماء زمانه من السلف الصالح. والذهبي يذكر أن الجعد بن درهم هو أول من ابتدع بأن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، وزعم أن ذلك لا يجوز على الله، لأنه كان يعتقد أن الخلة التي بين الله وبين إبراهيم تعني أن الله عز وجل بشر، لأن البشر يتخذون أخلاء، وأن الله لو كان متكلما لكان له لسان وفم، فهذا يعني أنه إنسان وليس بإله. هذا هو اعتقاده. زندقة، يقول المدائن، كان زنديقا، وقال له وهب: إني لأظنك يا جعد من الهالكين. لو لم يخبرنا الله أن له يدا وأن له عينا ما قلنا ذلك. يقول الذهبي: ثم لم يلبث الجعد بن درهم أن قتل وصلب. لكن تعالوا نشوف نهاية الجهم صفوان. الجهم صفوان هو عراقي الأصل، لكن انتقل إلى ترمز، وترمز دي زي ما قلنا أحد البلدان في إيران. بدأ الدعوة لمذهبه، فانتشرت في هذا البلد عقيدة الإنكار والتعطيل لكلام الله عز وجل. ثم وجد الجهم لدعوته أتباعا ومريدين من العامة والدهماء والجاهلين، وجد لدعوته أتباعا في مدن أخرى في إيران. ثم بعد ذلك انتشرت أفكاره في بغداد وفي بقية البلدان، وظهرت فرقة تنسب إلى الإسلام اسمها فرقة الجهمية، ظهرت في أواخر الحكم الأموي. مؤسسها وواضع أركانها الجهم صفوان. واحنا عرفنا أن الجهم تعلم على يد أستاذ الجعد بن درهم وأخذ عنه أسس أفكاره، والجعد أخذ هذه الأفكار من آراء يهودية أخذها عن إبان بن سمعان، عن طالوط ابن أخت لبيد بن الأعصم الساحر اليهودي اللي سحر النبي عليه الصلاة والسلام في مشك ومشرطة كما تقدم. الجهم مات مقتولا، قتله سالم بن الأحول أمير بلاده في آخر أيام الدولة الأموية. والجهمية فرقة تفرعت وتشعبت وأصبحت فرق عديدة، انقسمت إلى أكثر من 10 فرق، كل فرقة اتخذت لنفسها مسلكا فكريا خاصا، اتخذت لنفسها عقيدة مستقلة. لكن أبرز عقائد الجهمية هي القول بنفي أوصاف الله عز وجل، وإن الإنسان لا يقدر على شيء، وهو مجبور مسير، مقهور غير مخير، لا يوصف الإنسان بإن له استطاعة أو له قدرة، وإن الجنة والنار تفنيان، وإن الإيمان عندهم هو معرفة الله حتى لو كفر الإنسان باللسان. وأيضا الجهم صفوان قال بخلق القرآن. ده ملخص عن فرقة الجهمية وعن الجهم صفوان. لكن تعالوا بقى نشوف المنهج اللي وضعه الجهم صفوان واستمر حتى الآن. نرجع للسؤال الأساسي في مناقشة السمنية للجهم صفوان. لما ناقش الجهم صفوان قالوا له: ألست تزعم أن لك إله؟ الجهم قال لهم: طبعا. قالوا: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. فهل شممت رائحته؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له حسا؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ لو واحد سألك زي ما السمنية سأل الجهم صفوان، لو واحد سألك وقال لك: هل رأيت ربك؟ أو هل يمكن أن نرى الله؟ ماذا تقول له؟ وماذا كان يكفي الجهم صفوان في الرد عليهم؟ كان يكفي الجهم صفوان في الرد على السمنية أن يقول: إن الله يرى في الآخرة ولا يرى في الحياة الدنيا. لما يسألوها: رأيت إلهك؟ يقول: لا، ربنا سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا لكن يرى في الآخرة. هم هيقولوا: طبعا اشمعنا؟ ويسألوا عن السبب. الجواب عندنا واضح. إذا كان الجهم ما يعرفش كان يجب أن يسأل أهل العلم، لأن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت ما انتش عارف الإجابة، الواحد ليه يتدخل فيما لا يعلم؟ اسأل أهل الذكر ثم تعلم الجواب الصحيح، ثم بعد ذلك أجبه من استطاع، أو قل: الله أعلم، اسألوا غيري فلست عالما. لكن اللي حصل ان الجهم صفوان اجاب بعقله دون نظر في كتاب الله ولا في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، اجابه عقليه وليست اجابه قرانيه ولا نبويه. ولما واحد يقول لنا: ليه احنا ربنا سبحانه وتعالى ما نجيبوش؟ لما لا نرى الله في الدنيا ونراه في الاخره كما تقولون؟ الاجابه بسيطه جدا، لان ربنا سبحانه وتعالى شاء لنا أن يوجد الإنسان في دار ابتلاء واختبار، جعلنا بين عالم يسمى عالم الغيب وعالم يسمى عالم الشهادة. الإنسان موجود في عالم الشهادة، ونحن في عالم الشهادة لو رأينا الله أو رأينا الملائكة أو رأينا الجنة أو رأينا العذاب مباشرة دون حجاب لما كان لقيام السماوات والأرض بهذه الكيفية وبهذا الوضع الذي فطرنا الله عليه. أي معنى يوسف؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، أي لعلة الابتلاء، لكي يشهد الناس أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكي يؤمنوا بما أخبرهم الله عز وجل في عالم الغيب ويصدق الله في خبره وينفذ أمر الله تبارك وتعالى في الدنيا ليسعدوا في الآخرة. يقول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إزاي يحصل الإيمان بالله ونحن نراه؟ كيف سنؤمن بعذاب القبر ونحن نراه؟ يبقى هنا ما فيش مجال للإيمان أو الكفر، دي حقائق إحنا شايفينها، لكننا في دار ابتلاء، ودار الابتلاء يعقبها دار جزاء. من أجل ذلك لا نرى الله تبارك وتعالى في الدنيا ولكن نراه في الآخرة. فربنا سبحانه وتعالى إذا كان لا يرى في الدنيا ابتلاء فإنه يرى في الآخرة إكراما وجزاء، إكراما لأهل طاعته من الموحدين، كما قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة يعني مبتهجة بهية فرحة مسرورة تنظر إلى الله تبارك وتعالى. والأحاديث كثيرة جدا متواترة في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. يبقى إذن العلة في عدم إدراك الكيفية، العلة في عدم إدراك كيفية الحق سبحانه وتعالى أو عدم رؤيته، مش عدم وجود كيفية ولا استحالة رؤية ربنا سبحانه وتعالى، ولكن العلة هي قصور الجهاز الإدراكي البشري في حياة الدنيا عن إدراك الحقائق اللي موجودة في عالم الغيب. فربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بمدارك محدودة لكي تحقق علة معينة اللي هي الابتلاء. يقول الله تبارك وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ولما أجروا التجارب على الإنسان والدراسات الحديثة لتقدير مدارك الإنسان أو المؤثرات التي يستقبلها الجهاز الحسي والإدراكي في جسم الإنسان، ماذا وجدوا؟ وجدوا إن البصر يدرك به الإنسان شمعة مضاءة ترى على بعد 30 ميلا في ليل مظلم، لو زادت ميل لا يدركها الإنسان ببصره. ووجدوا إن السمع يدرك به الإنسان دقة الساعة في ظروف هادئة تماما على بعد كام؟ قالوا 20 قدم، لو زادت قدم ما يسمعهاش. والتذوق يدرك به الإنسان ملعقة صغيرة من السكر مذابة في جالونين من الماء، لو كان الماء أكثر من ذلك الإنسان ما يشعرش بطعمه. الشمس يدرك به الإنسان رائحة نقطة واحدة من العطر منتشرة في غرفة مسكتها 6 أمتار، لو كانت 7 أمتار الإنسان ما يشمها. ووجدوا بالدراسات إن اللمس يدرك به الإنسان جناح ذبابة يسقط على سطح الإنسان من مسافة 1 سم تقريبا. يعني مدارك الإنسان محدودة، إذا كان الجهاز الإدراكي في الإنسان بهذه الصورة في الدنيا فمن الصعب عليه أن يرى ما يحدث في القبر، من الصعب عليه أن يرى العذاب أو النعيم الذي يحدث في القبر. الرسول صلى الله عليه وسلم سبب عنه أنه قال القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. من الصعب عليه أن يرى الملائكة أو يرى الجن أو يرى ذات الله عز وجل وأوصافه من باب أولى. وكون الإنسان لا يرى هذه الأشياء لا يعني عدم وجوده. الجن مثلا له جهاز إدراكي، جهاز الإدراكي يختلف عن الإنسان من حيث القوة. ربنا سبحانه وتعالى قال في وصف إبليس وجماعته إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. الجن شايفيننا وإحنا ما شايفينهم. ليه؟ إن مدارك الجن تختلف عن مداركنا، قدرات الجن تختلف عن قدراتنا. الجن يستطيع أن يصعد إلى السماء ويسترق السمع، لكن الإنسان لكي يسعى من الأرض مشكلة، عاوز مركبات فضائية والصواريخ فضائية وسرعات معينة واتجاهات معينة عشان يوصل لمسافة بسيطة جدا، يدوب يوصل للقمر أو يوصل لبعض الكواكب في المجموعة الشمسية، لكن بقية المجرات الجن يتحرك فيها ويصعد إليها وينزل منها، وهذا كله ثابت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام لما طلب رؤية ربنا سبحانه وتعالى لم يكن الجواب باستحالة الرؤية أو نفي الرؤية مطلقة، لكن ربنا سبحانه وتعالى علق النفي بانتهاء الحياة الدنيا، وعلق النفي بأن الجبل الذي يقوى على رؤية الشمس طول النهار ولا يقوى على ذلك الإنسان لا يتحمل نور الحق سبحانه وتعالى، فكيف يتحمله موسى؟ هو الإنسان بتنعدم عنده الرؤية ليه؟ تنعدم الرؤية لسببين، السبب الأول خفاء المرء، وهذا ممتنع في حق الله عز وجل. السبب الثاني ضعف الجهاز الإدراكي للرأي، وهذا هو شأن موسى عليه السلام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى تجلى للجبل اللي بيتحمل أقصى درجة ممكنة من ضوء الشمس، والذي لا يتحمله الإنسان. الإنسان ما يتحملش ضوء الشمس أكثر من 9 دقائق تقريبا. يقول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. موسى عليه السلام لم يتحمل رؤية الجبل وهو يندب في الأرض، فكيف يقوى على رؤية الله عز وجل؟ مداركنا محدودة. ولذلك من الخطأ العظيم أن نبحث عن كيفية الأمور الغيبية أو نبحث عن كيفية الذات الإلهية أو أوصافها ونحن بهذه المدارك المحدودة في الدنيا. ليه؟ لأن النواميس التي أوجدها الله تبارك وتعالى في الكون لا تسمح لنا بذلك. اللهم إلا إذا حصل في خرق للعادة زي بعض الأنبياء ممكن يرى ملائكة الله عز وجل أو يطلعون على بعض ما في الجنة والنار أو بعض أمور الغيب أو ما يعجز الإنسان العادي عن إدراكه، وهذه تعتبر معجزات للأنبياء أو الرسل لكي يصدقوا في خبرهم عن الله عز وجل. هذا حال الإنسان في الدنيا، مدارك محدودة، مدارك مقيدة ابتلانا الله عز وجل فيها، فينبغي الإنسان أن يقف عند حدوده. يقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن في الآخرة الأمر مختلف تماما. ليه؟ لأن مدركات الإنسان في الآخرة تختلف عن مدركاته في الدنيا. هكذا ورد الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري روى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال آدم عليه السلام: السلام عليك. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اسمعوا، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. المدارك بعد أن نزل آدم إلى الأرض قلت وأصبحت في وضعنا الذي نحن عليه الآن، لكن الإنسان يوم القيامة على صورة آدم طوله 60 ذراعا. عشان كده مدارك الإنسان تتغير، مداركه وحواسه تتغير بالكيفية التي تناسب أمور الآخرة. تخيل واحد طوله 60 ذراعا، ما كيفية عينه وما كيفية إدراكاته؟ طبعا الأمر سيختلف اختلافا تاما. فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال لنا كما ثبت عند البخاري إنكم سترون ربكم عيانا، أو إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، يعني لا يلحقكم ضيم أو عجز في رؤية الله عز وجل. لما الرسول يقول هذا الكلام علمنا أن إدراك العين المبصرة في الدنيا يختلف عن إدراك العين المبصرة في الآخرة، وإن الإنسان يكون بمواصفات تتناسب مع عالم الآخرة، وأن الرسول صادق في إخباره عن الله عز وجل، فوجب علينا الإيمان برؤية الله تعالى في الآخرة وأن نسلم لذلك ونصدقه، لأن ذلك يوافق العقل الصريح ويوافق أيضا النقل الصحيح. وكذلك الحال في بقية أوصاف الله عز وجل، نؤمن بها ونثبتها لله عز وجل دون سؤال عن الكيفية. واحد يقول لك يعني بكيفية، نعم في كيفية، لكن لا نعلم هذه الكيفية. من الذي يعلمها؟ يعلمها رب العزة والجلال، الله عز وجل هو الذي يعلم كيف هو. لكن الجهم بن صفوان لما أجابهم بهذا الفكر العقلي وأن الله في كل مكان، هذا الفكر الخبيث الذي زعم به أن الله حل في مخلوقاته وهو بذاته في كل مكان، لما أجابهم بذلك وظن أنه قطعهم وانتصر عليهم، بعد ذلك نظر في كتاب الله، نظر في كتاب الله ليطلع عليه هل فيه ما يؤيد رأيه أم أن فيه ما يخالفه. يعني هو لم ينظر في كتاب الله ليأخذ الحكم، لا، نظر في كتاب الله عشان يشوف موقف القرآن من الكلام اللي قاله إيه، هل القرآن سيؤيد كلامه أم سينفيه. فبدأ ينظر في القرآن، فما ظن أنه يوافق مذهبه من النصوص احتج بها وأخذها دليلا على مذهبه، وما ظن أنه يخالف مذهبه من النصوص أنكرها وعطلها عن مدلولها وعاداها. ومن هنا نشأ المنهج العقلي الذي ينظر في كتاب الله بعد ما يقرر أصوله الكلامية وآراءه العقلية. الجهم بن صفوان لما قال إن ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان نظر في القرآن فوجد قول الله تعالى ليس كمثله شيء، ونظر إلى قوله تعالى وهو معكم أينما كنت، هله يبقى معنى كده إن ربنا سبحانه وتعالى معنا في كل مكان، يبقى كلامي مظبوط. ونظر إلى قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، زي ما احنا برضو ما بنشوفش الروح اللي بالجسد كذلك الله عز وجل، يبقى ربنا ما بنشوفش، يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. فاستدل بهذه الآيات على قوله بحلول الله عز وجل في خلقه، وعلى نفيه لصفات الله عز وجل، وعلى ردها وتعطيله. لكن تعالوا بقى نشوف في المقابل، هو بيقرأ في القرآن وجد في آية بتقول الرحمن على العرش استوى، وآية أخرى بتقول سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرض الملائكة والروح إليه، الملائكة تصعد فوق في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الكلام ده عكس اللي كله تماما. وجد قول الله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ووجد قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الآيات دي كلها عكس اللي كله تماما. فأمنتم من في السماء، ربنا سبحانه وتعالى في العلو في السماء. الجهم صفوان حيعمل إيه في الآيات دي؟ هل سيؤمن بها كما كان شأن الصحابة أنهم صدقوا بكلام الله عز وجل؟ لا، حيشوف لها حل ثاني. اسمعوا ماذا صنع الجهم صفوان بهذه النصوص. يقول أبو نعيم البلخي وكان قد أدرك جهما عصره، بيقول أبو نعيم كان للجهم صاحب يكرمه ويقدمه على غيره، فإذا هو قد هجره وخاصمه، الجهم كان يقرب هذا الرجل ويحبه حبا شديدا وكانوا أصحاب جدا، وفجأة هجره وقاصمه. أبو نعيم البلخي قال لصاحبه اللي هو صاحب الجهل: لقد كان الجهل يكرمك، إيه اللي حصل؟ فقال له: يا أبا نعيم، إنه جاء منه ما لا يحتمل، حصلت منه حاجة مش ممكن الإنسان يطيقها أبدا، واحد مسلم يقبل اللي فعله مش ممكن أبدا. قال له: إيه اللي حصل؟ قال له: إحنا كنا قاعدين مع بعض والجهم بن صفوان جالس يقرأ في سورة طه المصحف في حجري، فلما جاء على هذه الآية الرحمن على العرش استوى، قال الجهم: لو وجدت السبيل إلى أن أحكها من المصحف لفعلت. ليه بيعاد الآية؟ ليه بيعاد القرآن في هذا الموضع؟ ليه؟ لأنه مش على هواه، لأنه يخالف مذهبه، ولا ينظر في القرآن لكي يسلم لكلام الله عز وجل كما فعل الصحابة، هو نظر في القرآن لكي يعقب مذهبه ولكي يقوي حجته، لكن لم ينظر في القرآن لكي يسلم لكلام الله عز وجل كما أراد رب العزة والجلال. المهم، قال الجهم: لو وجدت السبيل إلى أن أحك من المصحف لفعلت. فاضطروه بسبب هذه الكلمة، إن لو واحد أنكر كلام الله عز وجل أو كذب به فهو كافر بالإجماع، ولذلك كفر الجهم صفوان. قال: لو وجدت السبيل إلى أن أحك من المصحف لفعلت. صاحبه عمل إيه؟ قال: فاحتملت هذه، يعني إحنا أصحاب هنخسر بعض عشان كلمة زي كده؟ لا لا لا، خلينا يعني حبايب. يقول صاحبه لأبي نعيم البلخي: ثم إنه يا أبا نعيم بينما يقرأ آية أخرى إذ قال: ما أظرف محمدا حين قالها. يعني ده مش كلام ربنا عنده، القرآن ينسبه إلى محمد، يقول هو كلام محمد. طب ليه ينفي عن الله عز وجل؟ لأنه بينفي أوصاف الله، بينفي أن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم. يقول لك: لو كان ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم يبقى له لسان وفم، فنفى صفة الكلام عن الله، ومن هنا ظهر القول بخلق القرآن. لأن لو كان محمد هو الذي تكلم القرآن مش ربنا سبحانه وتعالى، معنى ذلك أن محمد لما كان مخلوقا يبقى كلامه مخلوق، يبقى القرآن مخلوق، ومن هنا جاء القول بخلق القرآن. المهم، يقول صاحب الجهم صفوان: لما قال: ما أضرب محمدا حين قالها، قلت في نفسي: أحتمل هذه أيضا، يعني اكسر بعض عشان يعني كلمة زي كده كمان. وبعدين قال: يا أبا نعيم، بينما هو يقرأ سورة القصص والمصحف في حجره إذ مر على الآيات التي تذكر موسى عليه السلام، فدفع المصحف بيديه ورجليه، رمى المصحف وشطب رجليه، قال: إيش هذا الكلام؟ يذكر موسى في سورة طه فلا يتم ذكره، ثم يذكره في سورة القصص فلا يتم ذكره، فرمى المصحف بيديه ورجليه معترضا على كلام الله عز وجل. من أجل ذلك خاصمته، إن هذا لا يطاق. هذا هو موقف الجهم بن صفوان من آيات القرآن التي تعارض رأيه، وهو نفس الموقف تجد في الشخص رفض تلقائي في داخله للآيات التي تعارض مذهبه. المعتزلة والأشعري والماتردي كلهم بيقولوا ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان، زي الجهم بن صفوان، لكن ما يقدروش يعملوا اللي عمله الجهم بن صفوان. ليه؟ لأن ده كفر. وما يعملوا هم إيه؟ يقول لك: لا، الرحمن والعرش استوى، استولى عليه وقهر، فأمنتم من في السماء عذاب في السماء، ربنا سبحانه وتعالى له يد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يقول لك: لا، له قدرة، فيه رد تلقائي الآية، لكن يخشون من كلام الناس ومن تكفير الناس لهم، فماذا يصنعون؟ يعطلون الأدلة عن ظاهرها الذي أراده رب العزة والجلال. وطبعا كثير من الناس بحسن النية ينخدعون في مثل هذه الآراء الجهمية. هذا هو المنهج الذي اتبعته المعطلة إلى يومنا هذا. تسمع واحد من المشايخ الكبار جدا يقول لك إيه؟ يقول لك: أنا أفتخر أنني من أصحاب المدرسة العقلية. أهو قدامكم يا أخوانا زي ما أنتم شايفين، هذا مذهب الجهم صفوان، أول من أسس أصول المدرسة العقلية. هذا هو المنهج الذي يدرس في أغلب البلاد الإسلامية. الجهم صفوان زعم أن من وصف الله عز وجل بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مشبه، وإن التوحيد يكمن في نفي هذه الصفات متمسكا بزعمه بقوله تعالى ليس كمثله شيء. نفس المنهج يقول لك ربنا سبحانه وتعالى ملوش أوصاف، المعتزلة قالوا ملوش أوصاف، ليه؟ لأن ربنا ليس كمثله شيء. إثبات الصفات تشبيه ونفي الصفات توحيد. الأشعري يقول لك لا كفاية عليك سبع صفات، وبيت الصفات يا جماعة قالوا لا ما ينفعش نثبتها لله لأنها تشبيه، ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. الكل بيحتج بقوله تعالى ليس كمثله شيء، ينفون أوصاف الله عز وجل، سواء كان النفي نفي واضح وصريح أو كان بتأويل القرآن على غير معناه ولي أعناق النصوص بغير ما تحتمل. الجهم صفوان زعم أن الله في كل مكان زي ما الروح موجودة في الجسد، وهذا كلام باطل من جميع الوجوه، لأن الله عز وجل لا يحل في مخلوقاته، بل رب العزة والجلال فوق سبع سماواته. ثبت بإجماع السلف الصالح أن الله عز وجل بذاته في السماء فوق العرش، وعرشه فوق الماء، والماء فوق السماء السابعة، وهو سبحانه وتعالى في سمائه يدبر أمر مخلوقاته وهو يعلم ما نحن عليه. يقول أبو عمرو الطلمنتي أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أنه علمه، وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. ربنا سبحانه وتعالى على العرش نعم، ويعلم ما يدور في خلقه، مش إن ربنا في داخل المخلوقات وفي كل مكان، في داخل الحمام وفي داخل أخس الأماكن القذرة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. يقول أهل السنة في قوله الرحمن على العرش استوى إن الاستواء من الله على عرشي على الحقيقة لا على المجال. ويقول أبو زرعة الرازي إن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، يعني مش في داخل المخلوقات، بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف. بلا كيف يعني لا نسأل عن كيفية استواء العرش، لكن العرش له كيفية نعم، العرش له كيفية، ما هو وصف هذه الكيفية الله أعلم، أنا ما شفتش العرش ولا فيه مثيل لعرش الله عز وجل. بلا كيف يعني بلا كيف نعلمه، فحاط بكل شيء علما. ويقول أيضا وإنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. ويقول أبو نعيم الأصفهاني طريقتنا في العقيدة طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، فالأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تمثيل ولا تشبيه، وأن الله عز وجل بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. وقال أيضا وأجمعوا أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستو عليه كما تقول الجهمية أنه بكل مكان، خلافا لما نزل في القرآن، قال الله عز وجل فأمنتم من في السماء، وقال سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ويقول سبحانه وتعالى الرحمن عن عرش استوى. ده كلام أبو نعيم الأصفهاني. وأبو الحسن الأشعري في كتابه الإبان عن أصول الديانة اللي نصر فيه أهل السنة والجماعة، وعايز أقول لكم يا إخواننا إن في فرق كبير بين أبي الحسن الأشعري وبين الأشعرية اللي موجودين الآن. هؤلاء الأشعرية ليسوا أتباع أبي الحسن الأشعري، وإحنا هنتكلم إن شاء الله عز وجل في سلسلة من المحاضرات عن الفرق بين عقيدة أبي الحسن الأشعري وعقيدة الأشعرية. يقول أبو الحسن الأشعري عند قوله تعالى أأمنتم من في السماء، قال السماوات فوقها العرش، ولما كان العرش فوق السماوات قال أأمنتم من في السماء، لأنه على العرش الذي فوق السماوات وكل ما علا فهو سماء، والعرش أعلى السماوات، فأعلى المخلوقات هنا العرش. وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. وده دليل قاطع قال به أبو الحسن الأشعري في إثبات أن الله على عرشه، وإن معنى في السماء إن ربنا سبحانه وتعالى على العرش، الرحمن على عرش استوى. ويقول يحيى بن معاذ الرازي: إن الله على العرش بائن من خلقه، قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رضي أو هالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنساب. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لو سئلنا أين الله، لو واحد قال لك أين الله تقول له إيه؟ تقول له إن ربنا سبحانه وتعالى على عرشه، وعرشه فوق الماء والماء فوق السماء. الله عز وجل في السماء يعني على العرش، وهو فوق العرش يعلم السر وأخفى، وهو معنا أينما كنا من فوق سبع سماوات، يرانا ويسمعنا ويتابعنا كما سنرى ذلك تفصيلا بإذن الله تعالى. لكن المهم إن الجهم بن صفوان هنا أضل خلقا كثيرا، انتشروا وزاد عددهم في البلاد، حتى صار على منهجه رجل يقال له واصل بن عطاء، ورجل آخر يقال له عمرو بن عبيد، وإليهما ينسب مذهب المعتزلة الذي تم في عصر أنصاره امتحان إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل. فما هي قصة المعتزلة؟ كيف نشأت؟ وما هي أصولهم؟ وكيف دعوا الناس إلى القول بخلق القرآن؟ وكيف امتحنوا إمام أهل السنة وقتلوا آلافا من أهل الإيمان؟ بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن ذلك في المحاضرة القادمة. أكتفي معكم بهذا الحد، ونلتقي بإذن الله تعالى في مساء الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.